تفسير الآية 158 من سورة النساء، يقول تعالى: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، أي ما قتلوه وما صلبوه لكن رفعه الله تعالى إليه بجسده وروحه، وخلصه من الذين كفروا، ونجاه من أعدائه الذين يريدون قتله، ليكون في جنات السماء حيث مكان كرامته تعالى التامة له، وإنعامه الكامل عليه. إن هذه هي معجزة أخرى لعيسى صلى الله عليه وسلم، يتعظ بها كل عاقل منصف عادل، وتعينه على أن يصدق بوجود خالق يرعى خلقه، أن تكون نهاية حياته على الأرض هكذا، فبدايتها معجزة حيث خلق من غير أب، وأثناءها معجزات متتابعات، ونهايتها معجزة رفعه بالجسد والروح. قوله تعالى: وكان الله عزيزا حكيما، أي وكان الله قبل خلق الخلق، ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى. كان عزيزا أي غالبا قاهرا لا يغلب ولا يقهر، ويعز أهل الخير بعزته، ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم، ويقهر ويذل أهل الشر، ويهينهم ويخفضهم ويهزمهم. وكان حكيما في كل أموره، يتصرف بكل حكمة ودقة، ويضع كل أمر في موضعه دون أي عبث.